بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك وأن تريكم من أصحاب mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1440 katika darasa ya kitabu Sarihu Sunnah lil-Imam al-Tabari rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-Sheikh Abdul Aziz al-Rajihi hafidhahullah. نفكي قول المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال حدثنا أبو المغيرة عبد الله القدوس عفوا حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الله أكبر. نتوم صلى الله عليه وسلم كتك سفرياك الإسراء والمعراج kuna mambo mingi aliyaona na miongoni mwa aliyoyaona mtume sallallahu alaihi wasallam ni baadhi ya wale waliokuwa kiadhibiwa kwa baadhi ya madhambi miongoni mwa wale aliwaona mtume sallallahu alaihi wasallam wakiadhibiwa nihaya katika hadithi hii sema lamma urija bi na hapa ya kusudiwa safari al-mi'raj alipopanda mtume sallallahu alaihi wasallam juu marartu bi qaumin lahum afaru min nuhas apita kwa watu ambao wana kucha za chuma nuhas brass yakhmushuna sudurahum wapapura vifua vyao wakivikwangura na kuvitoa nyama wenyewe kwa kucha zao za chuma zile faqultu man haulai ya jibril nikamuuliza jibril wale ni akina nani ewe Jibril qala kamwambia haula alladhina yaakuluna luhuma an-nas hawa ni wale yarhamukallah wanaokula nyama za watu wayaqauna fi a'radihim wanaoingilia ardhi za watu wanaowasengenya watu hii ndio adhabu yao. هذا الحديث الثالث من الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهذا الحديث سنده صحيح. هي ni hadithi ya tatu katika orodha ya hadith alizozitaja المصنف رحمه الله كتك kutahadharisha kutokamana na tabia hii ya kusengenya. Na hadithi hii sanadi yake ni sahih, sanadi yake ni sahih, arihna minhu. Wa fil hadith, na ukitizama makini hadithi hii, tahdhirun min alghiba, kuna tahadhari kutokamana na usengenyaji. Tahadhari kutokamana na usengenyaji. Thaniyan, anna almughtabina yu'adhabuna fil barzakh bi arwahihim, wale wenye kusengenywa huadhibiwa katika barzakh kwa roho zao. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآهم ليلة المعراج, نتوم صلى الله عليه وسلم كتكوسيك ومعراج وكيذبيوة, وذلك قبل يوم القيامة, أهين قبل يكسمم قيامة تياري وذبيوة. نكون ينجين عليه وعونا متوني وكيذبيوة تياري. ثم إذا كان يوم القيامة فيعذبون بأرواحهم وأجسادهم, كيش سيكو يقيامة هو ذبي وكروه زاو نذويل ولذياو, فتبعث يوم القيامة الأرواح والأجساد فيعذبون, وففلي وسكو يقيامة روه نميلي يشوى ذبيوة. أما في البرزخ فتعذب الأرواح, أما كتك مايشة برزخ كنا شوى ذبيوة نروه. نكون اختلاف بين العلماء كتك قوجي كي ولي ولي شا ذبيوة أو لا, نواب كتك ونوفيوني وليقوين نكو بالي ميلي نروه وذبيوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم, الروح تأخذ شكل الجسد, إلي روح جكوا كما انفان وكيولي ويلي, هو كما كيولي ويلي قومت آذبي وكنمنهي. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ثالثا, في الحديث أن الغيبة من أسباب عذاب القبر, كتك هي حديث من دليل يكوى أسنجنياجي نكتك سباب ميونغوني مسباب زمتك وذبيوة كبريني. والله قد حذر منها وبشعها, na Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha kutokamana na kitendo cha usengenyaji, bali akakitaja kitendo hiki katika sura inayochukiza. Bashia, sura mbovu inayochukiza. Qala ta'ala, wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, wala msisengenyane, katukataza kusengenya. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه, يي أبندليا مجوين كل نياما ينرقياك ميتي, إلو لا تشكيزا سيو ما دي تشكي إلو. واتقوا الله, مشاني الله سبحانه وتعالى, هل تستطيع أن تأكل لحما ميتا, يه وويزا كل نياما ينفو. فكيف إذا كان لحم الميت لحم إنسان, وناجي إكيوا إلي نياما يميت يولي انفو نياما يمتو. وكيف إذا كان الميت الإنسان أخوك, كيشا إيوي ميت كما إلي أو انفو كما يولي نندقو ياكو, منزني نمتو mfu kisha ndugu yako, utaweza kweli kula nyama ile? Wattaqullah inna Allah tawwabur rahim, ittaqullah min alghibati wan namima, واتقوه إنه هو التواب الرحيم لمن تاب. مشيني الله سبحانه وتعالى كتكمانا نوسنجنياجي نومبيا مشيني الله سبحانه وتعالى حكيكا يي نموينجي وكتبيا نكوى سامهيا ولي ونوتبيا كواكي نموينجي ورحمة كولي من يكرودي كواكي الله سبحانه وتعالى كتوبة. رابعا وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال katika hadithi nyingine iliyopokewa na sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu Mtume صلى الله عليه وسلم asema atadruna mal ghiba. Pengine mtu aweza kuuliza ni nini ghiba, huku kusengenya ni kitu gani? Ma huwa al ghiba, tuulize huku, au ma hiya al ghiba, hii ghiba nini hii? Mtume صلى الله عليه وسلم akasema atadruna mal ghiba, je mwajua kusengenya nini? قال الله ورسوله أعلم. ما صحابه قسم الله نمتم واكن دي ونوجي وزيني. قال ذكرك أخاك بما يكره. نقولكم تجكواك ونرغياك وجامو أنا لولي. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. ووناجي يا رسول الله إكي ونرغيان قولي لن لولي سيمك أسويه أنا له. Kuna ubaya? Qala in kana fihi ma taqulu, ikiwa kweli analo hilo unalolisema ni kweli kabisa. Faqad ightabtahu, basi ndio umemsengenya hivyo, ndio kusengenya. Kusengenya sio eti wataja kitu ambacho hana, la, anacho kweli. Keti pembeni pale wazungumza na yale unazungumza kweli anayo, ndio kusengenya. وإن لم يكن فيه فقد بهته, na ikiwa ni uongo wa mzulia, si kweli, basi wewe umemzulia ndugu yako. Kwa hiyo hapa kuna dhambi juu ya dhambi, mwanzo wasengenya, kisha juu yake wamzulia jambo ambalo si la kweli. صلى الله عليه وسلم دائر بين الأمرين إما غيبة أو بهتان. Baina mambo mawili, imma ni kusengenya au kuzua. Idhan la tatakallamu mutlaqan fi irdi akhika sawa mawjud au ghayr mawjud, usizungumze kabisa juu ya heshima ndugu yako, iwe lile jambo lipo ama halipo, nyamaza. Wajihhu bil kalam, qul ya fulan anta fa'alta kadha au qulta kadha, hal hadha sahih, bayyin li dhalika. Mlekee mwenzako mbele ya uso wake, umwambie mbele yake, ewe fulani, je, kweli wewe umefanya jambo fulani, umesema jambo fulani? Je, ni sahihi kuwa wewe umesema hivi au umefanya vile? Nibainishie, niwekee wazi mbele yake. Amma tatakallamu fi ghaibatihi fahadha kabiratun min kabairi dhunub in kana fihi ma taqulu fahiya ghiba. Ama ukiwa wazungumza akiwa hayupo pale, basi ni katika madhambi, miongoni mwa madhambi makubwa. Ikiwa lile jambo analo, basi ni ghiba. Wa in lam yakun fihi ma taqulu fahuwa buhtan, na ikiwa hanalo lile unalomsingizia, basi ni uzushi umemzulia mwenzako, uongo umemzulia. Falghibatu min asbabi adhabi alqabri, kusengenya ni miongoni mwa sababu ya adhabu ya kaburi. Wa min asbabi aladhabi fi albarzakh wa min kabairi aldhunub, katika sababu ya adhabu kwenye barzakh, miongoni mwa madhambi makubwa. Wa adhabu alqabr huwa adhabu albarzakh, zungumza adhab alqabr ndio hiyo adhab ya barzakh. Wal barzakh huwa alfasil baina ad-dunya wal akhirah, barzakh ni kile kipindi kile kilichoko baina ya dunia na akhira. Sababu watu watakaa kwa muda katika kipindi kama kile, kisha watakwenda kwenye akhira, na hii ndio iliyokusudiwa katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, ikaitwa ziara kwa sababu ni kipindi kisha watu wataondoka. Adhabul barzakh من حين يموت الإنسان إلى أن تقوم الساعة أو القيامة. كيف عذاب يا برزخ نبالي أنا بكو فمت مبكا كتاك بسمام قيامة صلى الله عليه وسلم. ميكا من غابي تبيت أمت بين أيه وكبرين مبكا تكفف ليه. الله أعلم، الله أعلم كم من السنين تمر عليه نيقو كتك عذاب صلى الله عليه وعافية والسلام. حتى يبعث الله الأجساد مبكا تكفف وميل الله سبحانه وتعالى. هذا يقال له البرزخ وهو الفاصل. كيف هيك كيبيني تيتوا برزخ سابون ديو كنا شب كوا كتكاتي بالي كزويزي بين الدنيا والآخرة. قال تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وكيانغاليا تزاما وإذا كتمالي ماجي متامو na maji ya chumvi yamekutana pale, lakini hapo hapo ukiruka tu ile laini pale haya maji ya tamu hayageuki ya chumvi hata siku moja, na huku maji ya chumvi hayageuki ya tamu hata siku moja, yabaki ya chumvi ni chumvi na tamu ni tamu. Allah sema waja'ala bainahuma barzakhan, ameweka kizuizi subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fasilun baina ad-dunya wal akhirah, fasil baina ad-dunya na akhirah. وعذاب البرزخ وعذاب القبر إلى أن يبعث الله الأجساد. لا إله إلا الله. عذاب يا كبوري، عذاب يا برزخ مبكى تكبيفف وميل الله سبحانه وتعالى. ثم تبدأ بعد ذلك الآخرة. كش آخرا دهوان زهاب بعد يواتك ففوليوا. Kuna masala ambayo ni muhimu sana, na hii ni nasaha kwetu sisi wanafunzi kutoka kwa wanaovioni. Hal dhikru akhtai alalim wa talib alilm, je, kule kutaja makosa ya mwanachuoni au mwanafunzi, wa tardiduha, na kurejelea kutaja makosa hayo, bihujjati aljarhi wattaadili wattahdhir, tu'tabaru ghiba, wa hoja aljarh wattaadili, kujeruhi na kuadilisha, na kwa hoja ya kutahadharisha watu, je, lazingatiwa hili jambo kuwa ni kusengenya? Hili ni swala muhimu ambalo kila mmoja wetu mara nyingi uliulizia na kutaka kulijua. Na wanaovioni walizungumza suala hili kwa vipimo vya kisheria. Qala aljawabu, la yanbaghi lilinsan an yadhkura akhta' alalimi wa yanshuruha amama an-nas, hadha innama yakunu li ahli alilmi. Sikizeni vizuri maneno haya, maneno ya ulezi. Wanaovioni watulea sisi wanafunzi katika manhaji ya ahlu sunna, kuwa haimpasi mtu yoyote tu awe ataja makosa ya wanaovioni na kuyeneza baina ya watu na mbele za watu. Hili jambo laegemezwa kwa wanaovioni ulama. Fakaunu linsanu alimun wa indahu basiratun ثم رأى أن عالما أخطأ في بعض المسائل. أنت وكواني مناوچووني نانا علم أكموانا مناوچووني منجيني أميكوسيا كتك باذي مسائل، فإنه يكتب إليه أو يشافهه في هذه المسائل. بس يتموان لكيا كيواني باروك وسيري أو أتزنغم زناي كتك مسألة هاي نايفي اللي هو نغفاني ونغفونيتو. Mara nyingi, kwa mfano, al-allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, mara nyingi hueleza jambo kama hili, kuwa fulani nimemnasihi muda kadha wa kadha, nampa nasaha, Kwa ukamwona iwataja kuwa huyu nilikuwa nikimpa nasaha kwa siri, kimuandikia barua, nilikuwa nikimpigia simu, nikimueleza. Kwa huwa wao waanza na nasaha, mpa nasaha hivyo. ويكون بينه وبينه محاورة كوذا كتوكيا مجدالة بين وويلي حوار حتى يتبين الحق مبكى حقي بينيك نيواز. فإن أصر على ذلك ولم يرجع إكي وأتك كما كتكلي لكوسا اللك ونالو أسر دنيوما وكان في هذه الأخطاء مضرة على الناس ikawa katika makosa yale anayoyafanya kuna madhara kwa watu, sababu mara nyingi mwanachuona kikosea ni madhara kwa watu. Fa innal alima yaruddu alayhi, yule mwanachuoni humrudi yule mwanachuoni mwingine. Wayanshuruha linnas wayubayinu linnas alhaq, na huieneza ile raddi kwa watu na kuwabainishia watu haki. Baada ya hapo basi wanafunzi watachukua waeneze, wataadharishe watu kile ambacho kishazungumzwa tayari na nani, na ulama. Lakini wanafunzi hawa watangulii wanaovioni. Amma ghairu alalim fala yanbaghi lahu an yanshuraha wa yatakallama fi a'rad alulama, ama asiyekuwa mwanachuoni haitakikani yeye kuanza tuanze kueneza yale makosa na kuzungumzia ardhi za wanaovioni. فليتعلم أولا ويتبصر ويسأل أهل العلم فيما أشكل عليه. منذ وتفوت علمه قولي زوانا وفيوني جامب أنبال لممتتيزة كتك علمه تفوت علمه نهاني كويلي نمرا نجين متوكي زنغمزة وانبيو هنا هوني وقايديو سسوفاني كووات ونيمازيشو. لا وجه نيمازيشو. Ikiwa wewe ni mwanafunzi mdogo, jambo kama hili siri kalako, siri zungumze, subiri wanaoviona wazungumze, kisha ndio wewe zungumze kile walichokizungumza wanaoviona. Kuna watu mimi nawajua wallahi washika wa bendera katika kila fitna inapotokea, wa kwanza ni wao. Hawajui kutofautisha baina hiki chafaa kiambiwe hadhihi na hiki chafaa kiambiwe hadha. Wallahi nawajua mimi watu wangu hawajui kuwa huyu sasa ni muannath, huyu ni mudhakkar. Hawajui tofauti hiyo, hana lolote ajualo. Lakini katika swala hili azungumza na kibri na kuwadharau wenzake na kujiona hakuna kama yeye, ma had kama. Lakini mzungumzia fulani utaabano, huyu au taabano, maskini maskini, yajaribu maskini, yajaribu maskini. Na hutaona huyo mtu akisomesha hata safha moja usulu thalatha amistari miili mitatu hawezi. Lakini masha Allah, ni kama mtu apewa listi sasa ya watu fulani fulani fulani fulani fulani fulani fulani, wasemaje kuhusu hao watu? Sema hao wote hawafai hao, na listi ni kama watu 50. Kuna mmoja mmeona ulizo swali amepewa listi ya tulabu alilm kama 50 hivyo wa Yemen, na wako ambao mutakallamun fi yani ulama wa wazungumza. Sasa angesema kwa ona huyu fulani na huyu fulani na huyu fulani, hawa nimewasikia wanaoviona wakiwazungumza kuwa hawako sawa. Hao wengine waliobakia mimi kwangu mimi siwajui, Allahu aalam. Lakini kwa kuwa katika yule muulizaji ametaja moja mbili tatu katika wale mfano wamezungumzwa na ulama, kisha na wale wengine wakataja tu majina, moja kwa moja akajibu jawab am, akwambia hawa wote hawafai, jua kitu kimoja, hawa wote watasimama na wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wote walisema wote hawafai, na kila mmoja utaeleza sababu ya wewe kusema hivyo. Na hakuna watu waliokuwa wakimcha Allah subhanahu wa ta'ala kama ulama wa jarh wa ta'dil, hawakuwa wakizungumza kwa hawa ya nafsi, la wallah, walikuwa wakizungumza ilmu ile kuwa ni dini. Kwa kila waliomjeruhi walimjeruhi an ilmin wa basira, na kila waliomuadilisha walimuadilisha an ilmin wa basira, na ndani yake kuna uchamungu, wala sikufuata hawa ya nafsi. kwa sababu fulani amenikhalifu, basi nitahakikisha nimemwangusha, si wewe wala si mimi ambaye aweza kumwangusha mtu yoyote. Ni Allah subhanahu wa ta'ala, arrafi'u al-khafid, Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma innahu qad yadhunnu anna 'aliman akhta'a wa laysa al-amru kadhalika. Wakati mwingine mtu asiyekuwa na elimu aweza kufahamu kuwa yule mwanachuoni amekosea, kumbe sivyo, kumbe katika hukumu yake amepatia, hakukosea. Na ndio maana twahimizwa sisi tushikamane na wanaovioni, tena wanaovioni wakubwa ambao nywele zao zilibadilika rangi katika kutafuta ilmu. Fal insan alladhi yasal sawa wa ma indahu basira ana ilmu siwa indahu قد يظن أن العالم أخطأ وهو ليس بمخطئ. أو إذا كذنية كو مناوشون يمكوسية لكن يقول يوماما كوسية وليس عنده بصيرة ساساني والله أعلم. قد يكون فهمه السقيم هو المخطئ وين ديكا أفهم واكم بوفو ديو ليوكوسية. والأخطاء تنقسم إلى قسمين. ناتك تفهمك ومكوسة مجانيك بجواني بويلي. القسم الأول ليس فيه ضرر على أحد فهذا لا داعي إلى نشره. كنا مكوسة مبوني بين أمتو يمنينا ملواك يالي هانا مذارك ووات وإن أجيك ينزا. وإنما يكاتب العالم أو يشافهه وإذا أصر فلا ضرر. ما عندك يبروه لمن أجواني ampigie simu ama zungumze naye moja kwa moja, akikakamaa katika msimamo wake, la dharar, madhara yatamrejelea mwenyewe maadamu hayafiki kwa watu. Alqism athani fihi dhararun ala nnas, kigawanyo cha pili katika makosa ni yale makosa ambayo yameenea mpaka kufikia madhara yake watu wengine. Faidha lam yarja fa inna alalima athani yaruddu alayhi, ikiwa hata rudi nyuma basi yule mwanachuoni wa pili atamrudi. Wayubayinu sawaba linnasi hatta la yadhillu, na atawabainishia watu haki ili wasije kufanya nini, wakapotea. Amma an yati sigharu talaba wa yasifu alulama bil akhta, waje mwanafunzi mdogo sana, mwanafunzi mdogo tu kisha awasifu wanaovioni kwa makosa kama wanavyofanya baadhi ya sigharu talaba. Fayanshuruha amama nnas, kisha aeneza mbele za watu. Fahadha min alghibati wa akli luhumi nnas wa luhumi alulama masmuma, katika kusengenya na kula nyama za watu. Yataka tufahamu nyama za wanaovioni zina sumu. Man shammaha marid wa man akalaha mat, mwenye kunusa harufu yake atapata maradhi, na mwenye kula nyama za wanaovioni hufa, zitakumaliza kwa sababu zina sumu. Nyama za wanaovioni hazikaribiwi. Baadhi ya nas yukhati ulama wa yatakallamu fihim, baadhi ya watu huwakosoa wanaovioni kwa jambo analiona yeye ni kosa, pengine labda hata si kosa, sababu ya kule kurukia. Utamwona awazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, sema wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, akatukataza kutokamana na kusengenyana. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu, falwajibu al-iqla'u an hadhihi al-khaslati al-dhamima, wajib ni mtu kuacha tabia hii mbovu, sifa hii mbovu ajitenge nayo. Wa an yuqbila ala talab alilm, aelekee katika kutafuta ilmu. Kuna baadhi ya watu shughulu shaghil ni haya tu, kuzungumza huyu yule, hana kutafuta ilmu kabisa, bas khalas ushajua huyu ni munharif, khalas alhamdulillah. Ikiwa kumetokea munasaba, basi atatahadharishwa, wala isiwe shughuli yako yote ni kuzungumza hivyo tu, basi la, bali jishughulishe na ilmu kwa sababu ndio asli. ويبتعدوا عن التبديع والتفسيق في كلام العلماء وفي المسلمين وجيوكي مبالي نكو بديع شواتو نكو فسقي شواتو يعني كو منينو ونو فيوني بينينو ومكوسية كدوغو مبتدع فاسق نو إسلام وينزاكي. وهذه التحزبات التي فرقت الشباب هو حزبية عمباو وملت فرق بين فيجانا عليهم أن يرجعوا إلى رشدهم ويكونوا حزبا واحدا. نجو ياو كرودي كتك وساوا نواوي كل موجة هو حزب أهل السنة والجماعة. حزب أهل السنة والجماعة كون لأهل السنة والجماعة هذا هو الذي ينبغي عليهم إلي للواجب جو ياو. فلست مكلفا بالناس وكوكلف شوية جو يواتو ولست أهلا لأن تبدع أو أن تفسق. منفوز مدوغو وجفكية دراجة يكون بديعيش ونمتاك نكون فسقيش ونمتاك. فالتبديع والتكفير والتفسيق هذا الحكم لله ولرسوله. كن بديعيش أمتو كميت مبتدع أما فاسق حكمهين يا الله نمت موت. لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. هكفريشوي نكويتو كواني كفيري هكوكفريشوا هكفريشوي اسبقوا إلي أنباي أليم كفريشني الله نمت مواك. ولا يبدع إلا من بدعه الله ورسوله. ولها بدعيشوي اسبقوا إلي أنباي الله سبحانه وتعالى نمت مواك ومن بدعيش. ولا يفسق إلا من فسقه الله ورسوله. ولا هيت فاسق كسبكو يولي أما يا الله سبحانه وتعالى نمت مواك ونميت فاسق. وأنت لم تصل إلى هذه الدرجة. نهابا أكزم ممزية منفنز مدوغو هجا فيك درجة هي أسيونا جرأة. كنا واتونا جرأة يا جاب سانا ميمنا هنا يولي مبتدع هاواني واتوا بدع يولي حزبي نمت ajulikana kuwa ni salafi, asili yake salafi, alingania katika da'wa salafia, ajulikana na watu salafi, mpaka kusema kuwa huyu ni mubtadi. Hilo jambo zito sana, si jambo dogo. Usiwatangulie wanaovioni na wajuzi katika jambo kama hilo, sababu hujafikia wewe daraja hiyo. Usiwe na ghurur na kujiona. Kuna watu subhanallah, yani ghurur ya ajabu imewapata katika nyoyo zao, mtu ajiona hakuna kama yeye pale alipofikia. Na watu wa aina hii ndio wanaowapa watu wa bid'a njia ya kuzungumza da'wa salafia na kuzungumza masalafi. Na wala da'wa salafia haiko hivyo. Ndio kaona mwisho ahlul bid'a wazungumza kwa kebehi na kuzungumza kwa dharau, kuwa hawa wameshika kadi za red kadi siyo kwenye mikono yao. Hakuna kitu kama hicho, si kweli. Bali ahli sunna wana heshima zao, wana adabu zao, wawasikiliza wanaovioni wao na kwenda nyuma ya wanaovioni wao. Hawafanyi kibri na kujiona kuwa wao wamefika, la, hawatangulii wanaovioni. Falazil tatalib ilm tena saghir, utruk hadha li ghayrika, bado wewe ni mwanafunzi mdogo, hili waachie wengine. Na ndio ukaona katika fitna yote wakizungumza hawa ruwaibidha, hawa wanafunzi ambao hawajafika kokote, mara nyingi wazungumza wakiharibu badala ya kutengeza waharibu. Wallahu musta'an. Na katika maneno ya Sheikh Rabia hafidhahullahu ta'ala mazuri sana, sema nahnu ما عرفنا مثل هذا التفرق. ناني كويلي سيسي هتجيجيو مفانو فرقة نويونا كما هي ليوكو ليو بين السلفيين هتجيونا. نحن ما عرفنا مثل هذه التفرق والتمزق والله نم نصافي نبو بسوك هتجيونا مفانواك والله. الفتنة الآن تكتنف السلفية fitna iko kila pembe salafia, mezunguka da'wa salafia. Wasalafiyina fil alami, na imewazunguka masalafi katika ulimwengu mzima. Ma marra mithluha, hakuja pita mfano wa hii fitna. Limadha? Lianna ruusa kathurat, kwa sababu vichwa vimekuwa vingi, kila mmoja ataka yeye ndio kiongozi katika da'wa, hataki kumsikiliza mwenzake. Hata kama amempata mwenzake amemtangulia katika da'wa, kwani kutangulia ndio nini? Kiumri, kiilmu amemtangulia, kwani ndio nini? Ukaona zungumza lugha kama hizo. قال لأن الرؤوس كثرت وحب الزعامة انتشر مع الأسف. كبين وكوب وكمينيا جنب لك سكتيشا. والمدسوسون بين صفوف السلفيين كثر. نوات مدسوسون وليو انجيز وكتك صاف ولا سكتك مسلفي ومتشومكوا ومكوا وينجي. آني منين الشيخ ربيع حفظه الله. فمزق السلفيين وكوسمرتش السلفيين. فمتوا تشونج سان. فمزق السلفيين شذر مذر. فاحذروا من الفرقة. هذا كلام الشيخ حفظه الله. الشيخ ربيع عصمة. تهذريني كتكمان أنا فرقة. وتنبهوا لهؤلاء المفرقين. تنبهين نوال ونول تفرق بين ينو وتآخوا فيما بينكم. كويني نروغو كويني كتوكي موجة إني أهل السنة. كونوا كالجسد الواحد كويني كما مفانوا كويلي ويلي كموجة. هاني منينو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى عن بين مناوشون مكوب وكتك عصره. Na ndiyo marigileo ya salafiyin katika hii asra, au miongoni mwa wale ambao salafiyin warigia kwao, na azungumza maneno haya katika asri hii. Yote miongoni mwa sababu kubwa kabisa iliyochangia katika haya ni kule watu kupenda ukubwa. Kwa nini fulani awe ni mkubwa kuliko mimi? Wacha mimi nifanye jambo ili na mimi nionekane nipo. والله المستعان. صلى الله العافية والسلام. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.